الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الأول بعد 200 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمها الله في دولة الكويت، حرسها الله تبارك وتعالى ودام أمنها وإيمانها. وكما هو العادة نبدأ بالأسئلة الواردة في دروس الخدمة، ثم نفتح المجال للحاضرين، ونحن في يوم الجمعة 26 من شهر رمضان عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل زكاة الفطر فرض أو سنة؟ الأئمة الأربعة والفقهاء المعتبرون كلهم يقولون زكاة الفطر فرض على من يجد الزيادة عن قوت يومه. ومعنى هذا أنه حتى الفقير والمسكين إذا كان عنده عيش أكثر من قوت يومه يخرج زكاة الفطر. طيب، قد يقول قائل: هو يأخذ زكاة الفطر ليش يطلع؟ يطلع امتثالا للشريعة وتطهيرا للنفس وترقية، وفيها حكم أخرى يعلمها الله تبارك وتعالى. يقول السائل: ما حكم نوم المرأة في المسجد؟ إن كانت معتكفة فيتنام في المسجد، وقد اعتكف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من بعد، لكن المرأة لا تنام في المسجد إلا بشرط الأمن، وإن كانت ذات بعل بشرط إذن زوجها. يقول السائل بخصوص صلاة التراويح والقيام: هل يجب أن أقول عند الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل لآخره، أول بداية الصلاة يكفي أو كل بداية الركعتين؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس وغيره أنه كان يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لكن هذا الاستفتاح في أول صلاة الليل، في أول القيام، أو في أول ما نسميه نحن اليوم التراويح. وأما الركعة الثانية فبالاتفاق ما فيها استفتاح. طيب، الركعة الثالثة اللي هي تعتبر بعد التسليم، كل صلاة فيها تكبيرة إحرام ففيها استفتاح، وهذه قاعدة نحفظها. كل صلاة فيها تكبيرة إحرام فيها استفتاح، ولذلك قال الفقهاء: صلاة الجنازة ما فيها تكبيرات إحرام، تكبيرات الأربعة كلها هذه، لذلك قالوا ما فيها استفتاح، فيها الفاتحة مباشرة، وإن كان بعضهم يسميه استفتاح تجوزا. لكن لا يلزم أنه في كل ركعتين يقول نفس هذا الاستفتاح، يمكن يقول الاستفتاح الآخر: سبحانك اللهم بحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك. يمكن يقول الاستفتاح الآخر: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما إلى آخره. يمكن يقول الاستفتاح المختصر الوارد على ابن عمر: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لكن لا يصلي صلاة بلا استفتاح. يقول السائل، سؤال طويل، أنا اتفقت أني ما أستطيع أقرأ الأسئلة الطويلة ولذلك أتجاوز. يقول السائل: قمت بإعطاء صديق لي مبلغا من المال سلف، وهذا المبلغ حال الحول عليه وهو مكتمل النصاب ولم يرد لي إلى الآن، فهل يجب عليه زكاة هذا المبلغ؟ قلنا ونقول مرارا وتكرارا، الدين سواء كان بضمه إلى المال الأصلي أو بإفراده بلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه كمالك يجب أن تزكيه، إلا في صورة واحدة، إذا كان الدين على معسر، بمعنى جاء وقت قضاء الدين لكن طلبته أو جاء واعتذر منك قال ما عندي أنا معسر، فإن كان الدين على معسر فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا زكاة في هذا المال حتى تقبضه، فإذا قبضته أخرجت زكاته لسنة واحدة. يقول السائل عندي اضطراب نفسي، أو من عنده اضطراب نفسي هل يرخص له فطر النهار للتداوي؟ الاضطرابات النفسية مرض كالاضطرابات العضوية، فإذا شهد طبيبان مسلمان بأنه لا بد أن تأخذ الأدوية وإلا انتكست أحوالك فلا بأس أن تفطر في نهار رمضان وتأخذ الدواء ثم متى ما عافاك الله تقضي. يقول السائل تزوجت بنت عمي وأبي جبرني عليها وأبوها جبرها علي، يجوز هذا؟ وهذا شيء من 7 سنين، ما دام 7 سنين وانت سمن على عسل الحمد لله، ايش تبون بعد؟ احيانا ربما يكون الوالد يجبر الانسان على شيء، يجبر ابنه يجبر ابنته ويجد الخير في ذلك، بينما يكون خيرة الانسان ليس كذلك، فان كبار السن عندهم من النظرة لا سيما من لا يحابون، اما اللي يحابون ابناء عمهم هذه مسألة ثانية. طبعا كون أبوك جبرك على الزواج وأطعته العقد صحيح باتفاق الفقهاء، أبوها جبرها على الزواج العقد صحيح باتفاق الفقهاء، لماذا العقد صحيح؟ لأن الجبر والإكراه لم يكن ملجئا. متى يكون العقد باطلا؟ إذا كان الإكراه ملجئا، حاطين مسدس على راسك يقولك قول تزوجت فلان، قلت تزوجت فلان، هذا العقد لا ينعقد، قالوا لنا هذا سم، تشربين السم ولا تقولين أقبل الزواج من فلان؟ قال لا والله، قالت لا أقول أقبل الزواج من فلان، هذا العقد لا ينعقد لأنه إكراه ملجئ، أما الإكراه غير ملجئ فإنه لا أثر له في عقد الزواج فلا توسوس. يقول السائل فضل الله عز وجل بعض الناس علما أنه هو من خلقهم أفضل، وكيف يخلق الله خلقا أفضل ثم يختار؟ الملك ملكه والسلطان سلطانه والأمر أمره والنهي نهيه والأرض أرضه والسماء سماؤه فيفعل ما يشاء. عندك اعتراض؟ أنت في بيتك تحط باب بيتك وين ما تبي، ما حد يقدر يقول لك ليش حطيتني، أنت في بيتك تحط سريرك مثل ما تبي، ما حد يقول لك ليش حطيتني، أنت في بيتك تتعامل مع أولادك بما تراه أنت مصلحة، ما حد يقول لك ليش، ليش؟ لأن هذا بيتك بس، ومع أن هذا أضيف إليك إضافة وقتية، يعني بعد ما تموت يروح إلى غيرك. ولذلك ربنا عز وجل يقول لما اعترض الكفار ليش الله فضل محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، شنو الجواب؟ أهم يقسمون رحمة ربك، هم يبون يقسمون النبوة، والحال أن قسمنا معيشتهم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وسخريا من التسخير ومن الاستهزاء، فهو ابتلاء من الوجهين، أعطى الله فلانا بصرا ولم يعطي فلان، ابتلاء. نعم فلان وأنعم على فلان وقتر على فلان، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو أضحك وأبكى، عافى فلان وأمرض فلان. لماذا؟ ابتلاء من الله عز وجل. الناس يدخلون في دورات عسكرية ونجد أنهم في الدورات العسكرية وهم في المعسكر كل شيء موجود، ما يجيبون لهم لا أكل ولا شرب، يجيبون لهم خنافس يقولوا اكلوا. ليش؟ في خزائن المستودعات مليانة. امتحان أنتم تسمعون وتطيعون ولا لا؟ رب العالمين خزائنه ملأ، كان يقدر يخلي كل الناس مثل قارون، شو المشكلة؟ أرأيت مذ خلق السماوات والأرض، أرأيت مذ خلق السماوات والأرض وأنفق، هل نقص ذلك من ملكه شيء؟ قال الخضر لموسى لم ينقص ذلك من ملكه شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هذا في رزقي وفي علمي جل في علاه. ولذلك أنصحك أن تترك هذه الوساوس وتعلم أن الله جل وعلا يفعل في ملكه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فعال لما يريد، ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ولكن اعلم أن كل فعل من أفعاله سبحانه وتعالى وكل قول من أقواله، الفعل في القدر والقول في الشرع، كله مبني على الحكمة وعلى العلم. إنه حكيم عليم، إنه عليم حكيم. يقول السائل حكم تأخير قضاء رمضان بسبب الرضاعة إلى رمضان آخر. إذا كان بسبب الرضاعة فمعنى هذا أنك لم تجدي وقتا للقضاء، فإذا جاء رمضان آخر ثم بعد رمضان الآخر قضيت، ليس عليك إلا القضاء، ليس عليك إلا القضاء إذا كان الفطر خوفا على نفسك. أما إذا كان الفطر خوفا على ولدك فعليك القضاء وعليك الكفارة. طيب مسألة مهمة، لو كانت هي أفطرت خوفا على ولدها في رمضان الماضي ثم وجدت وقتا للقضاء فلم تقضي حتى جاء رمضان آخر، فهل الآن عليها كفارتان أو كفارة واحدة؟ الأظهر أن عليها كفارتان، وهو وجه في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول السائل رزقني الله مولودا وأردت تسميته بعبد العزيز، ولكن والدي رفض ذلك فمن أجله غيرت اسمه، والآن والدي متوفى، فإذا رزقت بمولود ثاني وسميت عبد العزيز هل أعد عاقا لوالدي؟ ما دمت أطعته في الأول ففي الثاني لا بأس بأن تخالفه، لأن وجه تسميته كان لأمر معين وقد زال سببه، وذلك بسبب موته، إذن ليس هذا من العقوق، ليس هذا من العقوق. يقول السائل هل تجوز الصلاة منفردا في مساجد أهل البدع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة تجوز في أي مكان طاهر، لكن بشرط أن لا يكون فيها أعلام شرك أو كفر، أعلام كفر مثل الصلبان، ما يجوز الصلاة في الكنائس لوجود الصلبان، ولولا الصلبان جاز الصلاة في الكنائس. ولا تجوز الصلاة في مساجد فيها قبور لأنها من أعلام الشرك، أما ما عدا ذلك فالصلاة جائزة في مساجد أهل البدع وغيرهم. يقول السائل ما حكم ضرب الزوجة ضربا مبرحا إذا علم زوجها أنها تخاطب رجلا آخر أو تلتقي مع رجل آخر؟ ليس لك أن تضربها ضربا مبرحا، إما أن تفارقها وإما أن تنصحها، ونصيحتي لك أنك تنصحها وتضربها ضربا غير مبرح، فإن علمت منها التوبة فاحمد الله وإلا ففارقها. يقول السائل هل تدفع زكاة المال إلى الوالدين مع أنهما فقراء؟ لا حول ولا قوة إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. في أي زمن صرنا، في أي عصر وجدنا، أما يستحي الإنسان يسأل أدفع زكاة مالي لوالدي أو لوالدي؟ إذا ما كان عندك دين ما عندك مروءة. ربنا جل وعلا يقول: ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. وما ذكر الأبناء، لأن الأبناء في مقام النفس. رب العزة جل وعلا أنزل الوالدين منزلا عظيما، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولا تقل لهما أف. اتق الله عز وجل، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، ما تستحي تدفع زكاتك لوالديك. بإجماع العلماء لا يجوز دفع الزكاة للوالدين، يجوز للوالد أن يأخذ من مال ابنه ما يغنيه، هذا القدر بالإجماع، واختلفوا في أخذه الزائد عن قدر حاجته. ما دام بالإجماع يجوز للوالد أن يأخذ من مالك، كيف تعطيه الزكاة؟ زكاة وصاخ المال تعطي أباك الوصخ؟ أي قذارة هذه؟ أي نذالة هذه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول السائل: هل يجوز للمعتكف أن يدخل مقصورة الإمام ويجلس فيها، وهي غرفة فيها مكتب إمام المسجد وأشياء نحو هذا، وقد يبقى فيها الإمام بين الأذان والإقامة مثلا؟ لا بأس، ما دام أن مقصورة الإمام بابه مفتوح على المسجد فلا بأس بأن تعتكف فيه إذا استأذنت من إمام المسجد. يقول السائل: حكم الصلاة أمام الإمام اضطرارا، علما أن المسجد فيه طابقان علويان غير ممتلئين، المسجد ليس بعيد عنه. على كل حال السؤال طويل، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة تبطل إذا تقدم الإنسان على الإمام، لكن بشرط واحد، أن يكون هذا التقدم عن عمد وعلم. فإن تقدم على الإمام خطأ أو جهلا الصلاة صحيح. ومثل هذا ما يفعل اليوم في المسجد الحرام في مكة، فإن الإمام يكون متأخرا والناس يصفون حول الكعبة، وأغلبيتهم يظنون أن الإمام عند باب الكعبة، ولا يدرون أن الإمام وراءهم من جهة ما بين الركنين. وما دام لا يدرون فصلاتهم صحيح، لكن إذا علم وصف فصلاته تكون باطلة. لماذا؟ لأنه يجب أن يكون المأموم خلف الإمام، وترك الواجب عمدا عن علم يبطل الصلاة. يقول السائل: كيف العمل على مدرسة القرآن في هذه الليالي بالقيام؟ مدرسة القرآن في هذه الليالي بالقيام بكثرة ترداد الآيات وكثرة التلاوات والختمات، كما كان عهد النبي عليه الصلاة والسلام والسلف الصالح. يقول: نحن نسمع من البث مجالس التفسير، فمرتين الشيخ قرأ وسجد في مواضع السجود هناك، من سجد مع الشيخ عندنا هل هذا صحيح؟ وفي سورة الصاد الشيخ لم يسجد. أما أني أنا أسجد أو الذي يقرأ السجدة فيسجد، فنحن تبع للإمام، فإذا سجدت أنا تسجدون، وإذا سجد القارئ نسجد، إذا قرأ القارئ ولم يسجد لا نسجد. أما سجدة صاد فالصحيح من أقوال أهل العلم أن سجدة صاد ليست من العزائم، وأنا أميل إلى قول من يقول أن السجدة واجبة، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، المذهب عند الحنفية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد أن السجدات واجبة، والجمهور على أنها سنة، لكن سجدة الصاد ليست من العزائم، ولهذا لم أسجد فيه. ومن يسمع البث ثم يسمعني وأنا أسجد فهو مباشر ليس تسجيل، فعليه أن يسجد أيضا، لكن لو كان تسجيلا فله أن لا يسجد. يقول السائل: هل يصح الدعاء بالمغفرة في الركوع؟ إذا كان المقصود ما ورد مثل سبحانك اللهم بحمدك أستغفرك وأتوب إليك فهذا لا بأس به لأنه ورد، لكن الأصل أن الركوع ليس فيه إلا تعظيم الرب تبارك وتعالى، والسجود فيه الدعاء، قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الدعاء فأكثروا فيه من السجود. وضع لنا قانون، وضع لنا قانون صلوات ربي وسلامه عليه. ففي الركوع تقول سبحان ربي العظيم لو 100 مرة، لو 1000 مرة، تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح لو 50 أو 100 مرة، تقول اللهم لك ركعت وبك آمنت إلى آخره ما تشاء، ولا تسأل المغفرة في الركوع إلا بالصيغة الواردة كما أشرت إليه. يقول السائل: هل يجب على المسلم أن يختم القرآن كل شهر مرة أو أكثر، وما الدليل على ذلك؟ أما الوجوب فلا أعلم أن أحدا قال يجب على المسلم أن يختم القرآن في كل شهر مرة، لكنهم اتفقوا على أن من قرأ، يعني صار يقرأ ويكتب، اتفقوا على أن من قرأ، يعني ما هو أمي، ولم يختم القرآن في شهر، وبعض قال في 40 يوم، فإنه يكون من الذين هجروا القرآن، ويدخل تحت قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن أنواع هجر القرآن، وهي 5 أنواع، من أنواع هجر القرآن هجر تلاوته كاملة بآياتها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ مع عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يختم في كل يوم وليلة قال: اختم القرآن في شهر، فبدأ معه بالشهر. هذا وجه قولهم والله أعلم. يقول السائل: هل تجوز الصلاة منفردا؟ هذه أجبنا عليها. يقول: هل الرضاع يسري فيه التحريم كالنسب؟ الجواب نعم، الرضاع يسري فيه التحريم كالنسب، بشرط أن يكون الرضاع في الحولين، والشرط الثاني أن يكون الرضاع 5 رضاعات مشبعات، سواء في مجلس واحد أو في عدة مجالس. فإذا كان الأمر كذلك فإن المحرمية تنتشر بالرضاع، تصبح هذه المرأة أمك من الرضاع، وزوجها الذي اللبن منه هو أبوك من الرضاع، وأولادها إخوانك من الرضاع إن كان من نفس الزوج، وإن كان لها أولاد من غير الزوج إخوانك من الرضاع من أم، وإن كان لذاك الرجل أولاد من غيرها فهم إخوانك من الرضاع من الأب، وأخت هذه المرأة خالتك من الرضاع، وأخت الأب المرضع عمتك من الرضاع، وهكذا. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة، نفتح المجال للحاضرين. تفضل، اللي عنده سؤال تفضل. تفضل أبو حمزة. نعم أخوكم يسأل، يقول: إذا كان القبر داخل سور المسجد ينظر هل هو متصل بجدار المسجد الذي يصلى فيه أو بينه وبين جدار المسجد شيء يفصل كالطريق أو جدار آخر، فحينئذ لا بأس بالصلاة. أما إذا كان لا يفصل وهو والمصلى ومكان الصلاة واحد فلا تجوز، سواء كان في القبلة أو في غير القبلة. أبو يوسف، نعم، هذا السؤال في التفسير. قد جاء في القرآن الكريم ذكر الفوز موصوفا بثلاثة أوصاف: الفوز الكبير، الفوز العظيم، الفوز المبين، وهي بحسب مواضع ورودها. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. هنا في مثل هذا الصياغ في كونه نجا من النار يقول الفوز المبين، لأنه نجا من النار وصار بينا ظاهرا للكل أنه فاز. فإذا دخل الجنة يسمى الفوز الكبير، فإذا رأى ما أعد الله له يسمى الفوز العظيم. هذا ما ذكره بعض علماء المناسبات، ولعل له وجها أوجها أخرى لا يحضرني الآن، هذا ما حضرني. نعم تفضل وإياك. نعم، الشيخ يسأل يقول: حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، حديث في البخاري ومسلم، وهذا يدل على جواز صلاة التراويح جماعة خلافا لمن زعم من بعض المتعالمين أنها بدعة. هذا صريح، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والذي يظهر أن كلمة من قام مع الإمام ينطبق على من قام في أول الليل أو على من قام في آخر الليل. فلو قام مع الإمام الأول ولو لم يوتر فإنه يكتب له قيام ليل، لكن عليه أن يوتر. وإن لم يقم مع الإمام الأول وقام مع الإمام الثاني يكتب له قيام ليلة إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. أخوكم يسأل عن معنى قوله تعالى في سورة الضحى: ووجدك عائلا فأغنى، ما معنى عائلة؟ فسر بتفسيرين كلاهما صحيح. الأول: عائلا أي بمعنى عالة، لا تعلم أين دين إبراهيم عليه السلام، فأنت تسأل عن فلان وفلان ولا أحد يجيبك، فأغناك بما أنزل عليك من العلم العظيم النبوة، فلا تحتاج إلى أن تسأل. وهذا المعنى مرجوح ولكن صحيح، له وجه بدلالة اللزوم. أما الوجه الصريح ووجدك عائلا، لأنه نشأ يتيم ولم يترك أبوه له شيء. ليش؟ لأن الجاهليين كان إذا مات ابنه وترك ابنا صغيرا لا يورثه شيء، يأخذ الجد، يعني عبد المطلب أخذ كل مال عبد الله ولم يترك شيء للنبي عليه الصلاة والسلام. ولما ماتت أمه ورثتها أخذوا مالها ما تركوا له شيء. هذا معنى وجدك عائلا، يعني فقيرا فأغنى، علمك كيف تتاجر، كيف تتكسب، فرع الغنم على قراريط، ثم لما شب وكبر سار مع عمه في التجارة، فكان لا يضرب يده الشريفة في شيء إلا يبارك الله له فيه. فهذا معنى فأغنى، أي فأغناك بالكسب والتجارة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.